عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 257 خامسا المعلى بن خنيس، وقد روى عنه صفوان على ما في فهرس الشيخ. لازلنا نتكلم في النقوض التي تتوجه إلى القاعدة، ولازلنا نبحث في مشايخ صفوان ابن يحيى بياع السابوري. وصلنا إلى الشخص الخامس الذي ينقض به على القاعدة، وهو المعلى بن خنيس. المستند في ذلك في أن المعلى بن خنيس شيخ لصفوان، نفس ترجمة المعلى بن خنيس في فهرس الشيخ الطوسي، فإنه يظهر منها أن المعلى شيخ لصفوان. نقرأ هذا المقدار. خامسا المعلى بن خنيس، وقد روى عنه صفوان على ما في فهرس الشيخ في ترجمة المعلى، قال عن شيخ الطوسي في الفهرس: معلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول، له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابوي عن ابن الوليد عن الصفاء عن أحمد بن محمد عن أبي يعني محمد عن صفوان عنه، عن صفوان عنه يعني عن المعلى بن خنيس. هذا موطن الشاهد، عن صفوان عنه. والإجابة عن هذا النقض واضحة. الشيخ السبحاني أيده الله يجيب بجوابه: يوميا نناقش الشيخ السبحاني، يوميا نخالف الشيخ السبحاني، اليوم نعيد الشيخ السبحاني وبقوته. واضح ولا؟ اليوم نعيد الشيخ السبحاني. يناقش في مناقشته. المناقشة الأولى: من قال أن المعلى بن خنيس ضعيف؟ المعلى بن خنيس ثقة، وهو أحد خواص الإمام الصادق سلام الله عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندنا روايات صحيحة تدل على أنه دخل الجنة، واضح ولا؟ وروايات كثيرة وردت في حق المعلى بن خنيس. غاية ما في الأمر تتعارض هذه الروايات مع تضعيف النجاشي. النجاشي قال ضعيف جدا، النجاشي ضعف المعلى بن خنيس، لكن يتعارض تضعيف النجاشي مع روايات بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، لكن روايات صحيحة تدل على أن المعلى بن خنيس دخل الجنة. إذا دخل الجنة كيف يكون كذاب؟ كذاب يدخل الجنة، واضح ولا؟ إذا المعلى بن خنيس من أحد خواص الإمام الصادق، وأن الإمام الصادق دعا على قاتله لأنه قتل المعلى في زمن الإمام الصادق، والإمام الصادق حينما علم أن المعلى قد قتل وصلب ذهب إلى قاتله داود بن علي، وبعد ذلك قد سأله عليه، دعا عليه في سحر هذه الليلة يوم ثاني مات داود بن علي، واضح ولا؟ وبالتالي من البعيد جدا أن المعلى ليس بثقة. فالصحيح ما صححه شيخنا السبحاني وسيدنا الخوري وقائدنا المعظم السيد الخامنئي دام ظله العالي. فإن السيد القائد الخامنئي والسيد الخوئي يذهبان إلى وثاقة المعلى بن خنيس. وإذا أردتم المزيد من الروايات، السيد الخوئي أشار إلى بعض الروايات، إذا أردتم المزيد من الروايات وحول المعلى يمكن أن تراجعوا موسوعة ثقات الرواة، طبعت قديما والآن مجددا طبعت 3 مجلدات، تراجعون الجزء الثالث باب الميم المعلى بالخنيس، هناك ذكر الروايات الصحيحة، روايات كثيرة ما شاء الله وردت في حق المعلى. لا في الرجال لا، عنده السيد الخامنئي الأصول الرجالية الأربعة، لكن هذا الرأي أنا ما أنقله من ماذا؟ لا أنقله من نفس هذا الكتاب، لأنه بعض بحوث الخارج موجودة للسيد القائد، فيمكن أن تفهم منها ماذا؟ بعض مبانيه الرجالية وتوثيقات، مثلا إلى بحث حول الصابئة في فقه أهل البيت نشر له موضوعان تقريبا، يمكن أن تتعرف على آراء، بعض آراء يمكن أن تعرفها من بعض كتبه مثل كتاب الحكومة الإسلامية وغيره، أحيانا يتطرق إلى رواية فيوثق وضعف واضح أو لا، في المحاضرات العامة فيمكن أن تعرف بعض آرائه واضح. على كل حال إذن النقطة الأولى، من قال أن المعلى ضعيف؟ المعلى ثقة يا مولانا. ثانيا النقطة الثانية، من قال أن المعلى بن خنيس شيخ لصفوان؟ أصلا من البعيد أن يروي صفوان عن المعلى بن خنيس، لأن المعلى من الذي قتله؟ داود بن علي. داود بن علي سنة كم مات؟ سنة 133 هجرية، فلا بد أنه المعلى استشهد قبل سنة 133 هجرية، واضح. صفوان سنة كم مات؟ صفوان سنة 210. اطرح 210 ناقص 133، 77 سنة الفارق بين وفاة صفوان وبين شهادة المعلى بن خنيس 77 سنة، يعني لابد أن يعيش صفوان أكثر من 77 سنة حتى لا أقل، يدرك ما؟ يدرك المعلى. يعني إذا أدرك المعلى وعمره 10 سنوات راح يكون ماذا؟ راح يكون طبعا على أكثر تقدير، لأنه يمكن المعلى مات قبل كم سنة من وفاة داود بن علي، لكن من بعض الروايات أن الإمام دعا على قاتله ومات فورا في نفس السنة، سنة 133. إذا بيدرك صفوان المعلى وعمره 10 سنوات، لابد صفوان يكون من المعمرين، عاش 87 سنة، واضح ولا؟ ولم يذكر لنا التاريخ، ولم يترجموا صفوان، ولم ينصوا على أن صفوان من المعمرين. هذه المناقشة مرت بعينها حينما تطرقنا إلى ابن أبي عمير، واضح ولا؟ هذه المناقشة بعينها تمت في ابن أبي عمير. ثم يذكر شاهد، ثم يذكر شاهد على أن هناك واسطة مفقودة بين صفوان وبين المعلى، وهي هذه الواسطة بعد المعلى، لكن مو المعلى بن خنيس، لا، المعلى ابن زيد. المعلى ابن زيد هو الأحول، هذا اللي لقب الأحول، وهو الذي لقبه أبو عثمان. إذن عندنا 2 معلى، معلى ابن زيد هذا التلميذ، معلى ابن خنيس هذا الأستاذ. كنية المعلى ابن زيد أبو عثمان، وكنية المعلى ابن خنيس أبو عبد الله، فقد نص النجاشي على أن كنية المعلى بن خنيس هي ماذا؟ أبو عبد الله. الشيخ الطوسي في الفهرس ما ترجم شخصين، المعلى بن زيد الأحول والمعلى بن خنيس، ترجم ترجمة واحدة. فيظهر أن هذه الترجمة ليست هي ترجمة المعلى بن خنيس، هي ترجمة المعلى بن زيد وليست ترجمة المعلى بن خنيس، بينما النجاشي ترجم ترجمتين، المعلى بن زيد والمعلى بن خنيس. والخلاصة، توجد واسطة مفقودة بين صفوان وبين المعلى بن خنيس. ما هي هذه الواسطة؟ هي المعلى بن زيد الأحول أبو عثمان. وإذا وجدت واسطة لا يكون المعلى بن خنيس هو شيخ لابن أبي عميش، هو شيخ لصفوان، حتى لو قلنا أن المعلى ضعيف لو أخذنا بتضعيف النجاشي. واضح الكلام إن شاء الله. لنا على ذلك قرينتان. القرينة الأولى، الطبقة يوجد فاصل زمني كبير بين صفوان وبين المعلى، 77 سنة بين الوفاتين. القرينة الثانية، الكنية، أبو عثمان كنية بالمعلى بن زيد الأحول، وأبو عبد الله كنية المعلى بن خنيس. واضح. إلى هنا نكمل النقوب التي ماذا جيء بها على مشايخ صفوان، وإن كانت النقوض أكثر وليست مقتصرة، وليست مختصة بالنقوض التي أوردها السيد الخوئي في المعجم الشيخ العرفانيان في مشايخ الثقات، لكن هذا المقدار كافي. ونشرع في مشايخ البزنطي، نترجم البزنطي ونأتي على النقوض التي جيء بها على البزنطي. نقرأ هذا المقدار. معلى بن خنيس، أقول تأييدا لشيخنا السبحاني لا مخالفة، أأتي بشاهد يؤيد ما ذكره، وهذا الشاهد ما ذكرنا الشيخ سبحانه. نريد نأيد، نقوي المطلب اليوم، ما نريد نهدم المطلب، نقوي المطلب. كل يوم نهدم، اليوم لا نبني إن شاء الله. وهي نسخة، هو استدل جاء بشاهد ماذا؟ بنسخة النجاشي. قال النجاشي صفوان عن أبي عثمان المعلى بن زيد عن المعلى بن خنيس، هذا استشهد الشيخ السبحاني. ويوجد شاهد آخر نفس نسخة الفهرس للشيخ الطوسي. الفهرس للشيخ الطوسي يوجد اختلاف في النسخة، توجد نسخة هي التي اعتمد عليها في صدر البحث، صفوان عن المعلى بن خنيس، وتوجد نسخة لا، صفوان عن المعلى بن زين عن المعلى بن خنيس. هذا النسخة توافق ما في النجاشي، يعني تأيد وجود واسطة بين من؟ بين صفوان وبين من؟ وبين المعلى بن خنيس. واضح. الآن أنا أقرأ لكم هذه النسخة اللي ذكرها الشيخ السبحاني، ثم أقرأ لكم نفس النسخة الأخرى. لاحظ، المعلى بن خنيس، وقد روى عنه صفوان على ما في فهرس الشيخ في ترجمة المعلى، قال من الشيخ الطوسي، المعلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول له كتاب. إذا يظهر أن كنية المعلى بن خنيس أبو عثمان الأحول، واضح ولا؟ بينما في نسخة النجاشي أبو عبد الله. أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابوي عن ابن الوليد عن الصفوة عن أحمد بن محمد عن أبي عن صفوان، لاحظ السند إلى صفوانها، عن صفوان عنه يعني عن المعلى بن خنيس. واضح. أنا أقرأ لكم النسخة الثانية، عندي نسخة الفهرس للشيخ الطوسي، طبعا المطبوع منه الآن نسختان، النسخة الأولى تحقيق نشر الفقهاء، والنسخة الثانية تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي. أنا أنقل لكم الآن من نسخة نشر الفقهاء صفحة 246 رقم الترجمة 733 باب المعلى. هكذا نص الشيخ الطوسي، هكذا لاحظ باب معلى واحد أساميهم معلى ويذكر لأن في كذا، مثلا المعلى بن موسى هذا ثقة، المعلى بن موسى الكندي هذا ثقة. باب معلى أول ترجمة، لاحظ معلى أبو عثمان الأحول عن معلى بن خنين، هذه العبارة لاحظ صريحة العبارة، نفس العنوان، العنوان العريض معلى أبو عثمان الأحول عن معلى بن خنين، فيها عن مو هنا، هنا فقط معلى بن خنيس يكنى أبو عثمان الأحول له كتاب، لاحظوا له كتاب، ما قبل له كتاب فقط أبو عثمان الأحول. النسخة اللي أنقل منها لا، معلى أبو عثمان الأحول عن معلى بن خنيس له كتاب، ثم ينقل نفس هذا الكلام أخبرنا به جماعة، وينقل نفس السند عن أبي جعفر عن ابن باوي عن ابن الوالي عن صفوان، لاحظ عن أبي عن صفوان، لما يوصل عن صفوان يقول هكذا عن صفوان عن المعلى أبي عثمان، ما مذكور قبل أحوال، مذكور عن صفوان عن المعلى أبي عثمان ويسكت عن المعلى أبي عثمان. أصل الترجمة ماذا؟ واحد معلى أبو عثمان الأحول عن معلى بن خنيس، فيظهر أن هذه ترجمة من؟ المعلى أبو عثمان الأحول، مو ترجمة المعلى بن خنيس، واضح ولا؟ وكنية اللي يفيدنا ماذا؟ عن، واللي يفيدنا أيضا ماذا؟ كنية المعلى بن خنيس أبو عبد الله كما نص النجاشي، والنجاشي أداق السيد الخوي قبل أيضا في معجم الرجال أن كنية ماذا؟ المعلى بن خنيس أبو عبد الله، واضح. لكن في النجاشي عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن خنيس، واضح إن شاء الله. زين، والشيخ النجاشي، الشيخ النجاشي إذا ترجع إليه في باب معلى ترجم معلى بن عثمان وترجم معلى بن خنيس، وضعف طبعا المعلى بن خنيس، لكن في ترجمة المعلى بن عثمان قال هكذا معلى بن عثمان، هذه ترجمته أبو عثمان، وقيل ابن زيد الأحول كوفي ثقة، إذن هذا ثقة، إما اسم المعلى بن زيد أو المعلى بن عثمان، يعني اسم الأب مختلف فيه، إما المعلى بن زيد وإما المعلى بن عثمان، لكن كنيته أبو عثمان، وهذا ثقة. لا تقول إذا ثبت أن شيخ صفوان ليس هو المعلى بن خنيس وإنما المعلى الأحول، إما ابن عثمان وإما ابن زيد، هذا المعلى الأحول هذا ثقة، واضح. إذا لا يتم منا، واضح إن شاء الله. فالصحيح ما صححه شيخنا السبحاني حفظه الله. زين، إذا هذا من خلال هذا الناقل أيدنا الكلام الثاني إلى من؟ للشيخ السبحاني، أن هناك واسطة من نفس النص الثاني لفهرس الشيخ الطوسي. أما أولا فقد مر أن المعلى بن خنيس ثقة، وأنا مار تلاحظون وأنا صفة تقريبا 222، زين صفحة 223 أعلى الصفحة يقول فالنتيجة أن المعلى ليس من مشايخ ابن عمر، سواء كان ثقة كما هو الأصح بل الصحيح أم لا. زين، وما أثير حوله من الشبهات ليست لتامة، طبعا أبرز تبعيد النجاشي، وكفى بذلك ما نقله الشيخ في الغيبة في حقه، يقول: وكان المعلى من قوام أبي عبد الله. هذا الرواية صحيحة في غيبة الشيخ الطوسي، رواية صحيحة. وكان المعلى من قوام أبي عبد الله عليه السلام، وإنما قتله داود بن علي بسببه، يعني السبب كون من قوام أبي عبد الله، من يعني اللي يختص بهم الإمام أبو عبد الله الصادق. وكان محمودا عنده، يعني وكان المعلى محمودا عند أبي عبد الله، ومضى على منهاجه وأمره مشهور. لاحظ لا إله إلا الله الكلمات. فروى عن أبي بصير قال: لما قتل داود بن علي المعلى بالخنيس فطلبه، عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام أن يقتل وصله، واشتد عليه وقال له: يا داود، يعني قال لقاتله: يا داود، على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعلى عيالي، ليش تقتل انت المعلى بن خنيس؟ والله انه لاوجه عند الله منك. لحظة، الرواية تدل على جلالة وعظمة الرجل. في حديث طويل، هذا حديث طويل، وفي خبر اخر انه قال: اما والله لقد دخل الجنة. وهذا الحديث صحيح. اذا تريد كل هذه الروايات جمعها فاحفظ ثقات الرواة الجزء الثالث، وان كان هو مبناه الاختصار لكن في ترجمة المؤلف افضل. زين، جيد. العمدة تبعيد النجاشي، يقول السيد القوي: النجاشي وإن كان خريج هذه الصناعة، لكن لا نأخذ لماذا؟ لا نأخذ بتبعيده هنا، لأن تبعيده يتعارض هي روايات صحيحة تدل على أنه يدخل الجنة. واضح ولا؟ تتمسك لأن تبعيد النجاشي روايات تقول بيدخل الجنة. على كل حال، وثانيا ان المعلى قد تناقض، قد يكون كذابا، لكن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. لكن هذا خلاف، هذا خلاف ترحم الامام واخبار الامام. واضح ولا؟ الامام يخبر عن كذاب انه كذا. على كل، وثانيا ان المعلى قتل قبل 33 ومئة، يعني سنة 133. لماذا قبل هذه السنة؟ لان هذه السنة اللي ما فيها داود بن علي الذي قتل المعلى، كما مر في بحث مشايخ ابن ابي عمر، وينما صفحة 222 حينما يقول: والله سقوط الواسطة بين ابن ابي عمر والمعلى. واضح. زين، وصفوان ابن يحيى ممن توفي عام 210، فكيف يمكن له ان ينقل عنه عن المعلى، مع ان بين الوفاتين وفاة صفوان ووفاة منه المعلى 77 سنة، فما زاد. لماذا قال فما زاد؟ لانه مو معلوم انه مات سنة 133، يمكن قبل بعد مات. فكيف يمكن له المعلى ان ينقل عنه، لكن له صفوان ان ينقل عنه عن المعلى، مع ان بين الوفاتين 77 سنة، فما زاد. ولم يكن صفوان من المعمرين الذين عاشوا الى 100 او ازيد وازيد، ولذلك ان من القريب سقوط الواسطة بين صفوان ومعلى بن خنيس، ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة المعلى بن خنيس. شاهد النجاشي، والشاهد الثاني ما ذكرناه النسخة الثانية لفهرست الشيخ. له كتاب اخبرنا به ابو عبد الله ابن شاذان، قال حدثنا علي بن حاتم، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن عبد الله بن جعفر عن ابيه عن ايوب بن الى اخره، الى ان يصل يقول عن صفوان بن يحيى، هذا موطن الشاعر، عن ابي عثمان معلى. هذا الياء كله ماذا؟ اخطاء مطبعيه طبعا، معلى الف مقصوره مويا. معلى بن زيد الاحول عن معلى بن خنيس بكتابه. اذا يوجد واسطة بين صفوان بن يحيى والمعلى بن خنيس، هو ابو عثمان المعلى بن زيد الاحول. هذا شاهد النجاشي، والشاهد الثاني النسخة الثانية للشيخ الطوسي، لفهرست الشيخ الطوسي. فيظهر من ذلك ان ما نقلناه آنفا من الفهرس، طبعا بناء على نسخة، النسخة الأولية اللي ذكرناه آنفا أول الكلام، قال المعلى بن خنيس 357، كان أبا عثمان الأحول إلى آخره، هو ترجمة المعلى بن عثمان الأحول أو ابن زيد الأحول. هذا الترديد ورد هو مو في فهرست الشيخ الطوسي، فهرست النجاشي. النجاشي عند الترجمة قال معلى بن عثمان أو ابن زيد الأحول، ترديد في الآب. ولذلك بعضهم قال هذا شخصية له شخصية، الظاهر أنها شخصية مرددة في الآب. لا معلى بن خنيس، والنسخة محرفة، قد تكون محرفة وقد تكون. على كل حال إلا هذه الخاطر يا شيخنا سبحانه توجد نسخة أخرى لفهرس الشيخ الطوسي تدل على المسألة، لما عرفت من بعض رواية صفوان عن معلى بن خنيس أولا، وأنا عرفنا لما قلنا فاصل بين الوفاتين 77 سنة، ولأن أبا عثمان كنية المعلى بن عثمان أو ابن زيد كما ذكر النجاشي، كما ذكر النجاشي أن كنية المعلى بن زيد أو ابن عثمان أبو عثمان، والشيخ نفسه في رجال إيثاني الشيخ نفسه قال أن كنية المعلى بن زيد هي أبو عثمان. إلى هنا وقفت على حال النقود المتوجهة إلى الضابطة التي نقلها الشيخ في حق الفقهاء الثلاثة، وليس النقد منحصرا بما ذكره صاحب معجم رجال الحديث أو مؤلف مشايخ الثقات، بل هناك نقود أخرى يعرف الجواب عن هذه الإحاطة بما ذكرنا. الإحاطة بما ذكرنا يتلخص في أمره، إما أن نثبت وجود فاصلة فلا يكون هذا شيخ لأحد المشايخ الثلاثة، وإما لا نثبت أن شيخ لكنه ما له ثقة وليس بالعزيز. وستأتي محاولة ثالثة وهو ماذا؟ إن الاسم مشترك، هذا الاسم مشترك بين الضعيف والثقة، واضح ولا؟ فهو صحيح فلان ابن فلان شيخ لابن أبي عمر، لكن الذي هو شيخ لابن أبي عمر ثقة، والاسم الثاني ليس بشيخ لابن أبي عمر وهو ضعيف، مرجع أنه ليس بشيخ، واضح؟ تثبت انه ليس بشرك، اما لاشتراك الاسم واما لسقوط واسطه، لكن لحما اخذناها. على كل وليس النقد منحصرا بما ذكره صاحب معجم رجال الحديث ومؤلف شائك الثقه، بل هناك نقود اخرى يعرف الجواب عن هذه الاحاطه بما ذكرنا. واليك الكلام في احوال البطنطي الشيخ الثالث الذي لا يروي ولا يرسل الا عن ثقه. البطنطي بعد عند جامع وعند نوادر، لكن جامعه اشهر من نوادره، جامع البطنطي مشهور جهرة عظيمة. شفت اليوم الكافي شلون في ذيك الأيام جامع البطنطي، للأسف الشديد لم يصل إلينا، مشهور جهرة عظيمة البطنطي. هؤلاء الأصحاب الثلاثة، ابن أبي عمر مات سنة كام؟ ابن أبي عمر مات سنة 217، وصفوان مات سنة 210، و البطنطي مات سنة كام؟ البطنطي مات سنة 221، إذا من هو أول واحد مات؟ صفوان. صفوان سنة 210، بعد 7 سنوات من هو مات؟ ابن أبي عمر 217، واضح؟ وبعد 4 سنوات مات البطنطي 221، واضح. اذا اسبقهم وفاة صفوان، اخرهم وفاة البطنطي، واضح ولا؟ والبطنطي مات بعد 8 شهور من وفاة الحسن بن علي بن فضال، هذا الجليل الفطحي، ثقة جليل لكنه فطحي. نقرا ترجمة البطنطي. ثالثا، احمد بن محمد بن عمرو بن ابي نصر البطنطي المتوفي عام 221 هجري، قال النجاشي احمد بن محمد بن عمرو بن ابي نصر زيد مولى السكون ابو جعفر، سكون هذا ابو جعفر المعروف بالبزنطي، كوفي لقي الرضا وابا جعفر عليهما السلام. من هو ابو جعفر؟ ابو جعفر الاول، ها الباقر، لا ابو جعفر الثاني الجواد، وكان عظيم المنزل عندهما، كان عند الرضا والجهاد، وله كتب منها الجامع. يقول النجاشي قرأنا على أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، من هو هذا الحسين بن عبيد الغضائري؟ قال زغلالي قرأته على أبي غالب أحمد بن محمد الزراري قال حدثني الزراري حدثني به اثنان من هما؟ واحد خال أبي محمد بن جصة وعم أبي علي بن سليمان. ما شاء الله أنوار، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، الخال والعم للأب. قال خال الأب وعم الأب. ها؟ المهم بعد تراجع ترجمة الزرار معروفين على أعين، هذا نفسه أبو غالب الزراري عنده رسالة كاملة في آل أعين. بتقول لي منه خالة وعمه؟ يقول لك احنا 500 راوي انا ذاكرنهم، 400 ل 500 راوي ذاكرنهم قوينة في رسالة أبي غالب الزراري موجودة هذه. واضحة شنو؟ لا ما نقدر نقول كلهم ثقات، لكن من العظماء. واضح ولا؟ تكلمنا عن رسالة أبي غالب الزراري. المهم قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه به، عنه يعني عن البزنطي، به بجامع البزنطي بعد. لاحظ خلك وياي، له كتب منها الجامع، هذا واحد. اثنين وكتاب النوادر. إلى أن قال ترجمة طويلة، ما علينا نشغل بهالكلام هذا كامل، قلوا الشيخ سبحانه ما جاب أفضل بعد. زين قال حدثنا وكتاب النوادر إلى أن قال ومات أحمد بن محمد سنة 21 بعد وفاة الحسن بن علي بن الفضال ب28. هذا الكلام يجيب هذا المفيد. ذكر محمد بن عيسى بن عبيد أنه سمع منه سنة 10 و200. والبزنطي أحد الفقهاء الثلاثة الذين ادعى الشيخ الطوسي أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات. وقد جاء في الكتب الأربعة في إسناد رواية تبلغ زهاء 788 موردا، يعني ثمرة عظيمة لتوثق كل مشايخ البزنطي. وقد أنهى صاحب معجم رجال الحديث مشايخه في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، فبلغ كم شيخ إليه؟ 115 شيخا. ابن أبي عمر واجد عند شيوخ مشايخه زهار 400، والثقات منهم 53 شيخا. يعني ماذا الثقة؟ من ثبت توثيقهم وثقوا، مو معناته الآخر يمكن ما وثقوا لكن لم يضعفوا، مهملين مجهولين. المضاعفين نوادر، والباقي اما مهمل او مجهول. يعني احذف من 115 53، هذا الباقي اما مهمل او مجهول، وقليل منهم مضاعف. نظراء اول واحد ابو جميلة، واضح ولا؟ المفضل بن صالح روى الكليني، ما هو مستندنا؟ روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن أبي نصر وابن محبوب، اثنين هم يروون البزنطي وابن محبوب جميعا عن المفضل بن صالح له أبو جميلة. عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كنت مع أبي وين؟ في الحجر؟ في الحجر بقرينة. هذا وين رواية الحج واردة؟ لا إله إلا الله، شرف عظيم. ها يقول انا ويا الوالد بوين؟ الحجر اسماعيل، هذا قبور الانبياء هناك، وقبر اسماعيل، وقبر منه؟ قبر ام اسماعيل هناك. لماذا سمي الحجر حجرا؟ لان اسماعيل دفن امه هنا، فكان الطائفون يطوفون على قبر الام، فبنى حجرا مانعا. واضح ولا؟ فسمي بحجر اسماعيل. المهم يستحب أن تصلي ركعتين داخل الحجر عدوانا، أجني ذاب الرحمة وتدعو بما شئت، يستحب أن تعقد الأحرام هنا. على كل حال شرف عظيم، إن شاء الله يظهر صاحب العصر والزمان وما يندرى عايشين ميتين، ها ونتشرف نصلي وراه هناك ونقف معه هناك إن شاء الله. ثبتنا الله على ولايتهم والوراء من أعدائهم. يقول كنت مع أبي في الحجر، فبينما هو قائم يصلي إذا أتاه رجل فجلس إليه، فلما انصرف يعني انتهى من الصلاة، انصرف من الصلاة، سلم عليه، سلم على الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم قال إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخر. قال ما هي؟ إلى آخر الرواية. شاهدنا البزنطي وابن محمود يروون عن المفضل بن صالح. إذن هو من مشايخ البزنطي. الكلام في أبي جميلة قد تقدم، وقال الشيخ سبحانه هناك أن أبو جميلة هذا مؤكذب أهل البرية، مؤكذب البرية لا، هذا ثقا وثقا كما يوثقه شيخنا الداوري. وقد بينا هناك أن الروايات الواردة في أبي جميلة لا تدل على ماذا؟ على وثاقتي. وقد تعرفت على حال هذا النص عند البحث عن مشايخ صفوان، فلا نعيد، احنا بعد ما نعيد، بعد كررنا المناقشة ما نعيدها بعد. الثاني الحسن بن علي بن أبي حمزة، والكلام هو الكلام. هنا وثق الشيخ السبحاني البطائني ومنه وابنه الحسن بن حمزة، واستند إلى كلام مشايخ الشقاق، وهناك ناقشنا رواية وقلنا ما أدري على ماذا وثاقة البطائني. زين، حسن بن علي بن أبي حمزة روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي ناص عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا الشاعر بن أبي ناص عن الحسن، إذن شيخ له، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له إن أبي هلك. أبي الحسن منه الرضا. قلت له إن أبي هلك وترك جاريتين، إلى آخر الرواية. زين، أبي الحسن إما الرضا وإما الكاظم، هم احتمال الكاظم هنا. وفيه أولا إن علي بن أبي حمزة ونجله الحسن ومعاصرهما زياد بن مروان القندي افتلوا بالشتم والطعن واللاعن. يا مولانا من وين هالكلام؟ أصل الوقف ثلاثة هذا المنوك لا الإمام الكاظم فلوس عندهم 31,000 دينار 71,000 دينار، واحد أخبثهم وألعنهم اللي عنده فلوس وجواري، واحد منهم علي بن أبي حمزة، هذا واحد. ثانيهم زياد بن مروان القندي، ثالثهم عثمان بن عيسى، وهذا أخبثهم وألعنهم. هذه الثلاثة تبعدهم فلوس. يوم استشهد الإمام الكاظم قالوا ما مات، غاب وهو المهدي المنتظر. وذاك عثمان قال: أما الأموال فأكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما ماذا الكاظم فلم يموت، فقد غاب وهو الحج المنتظر. زين، لذهابهم إلى الوقت، ولكنه كان راجعا يعني تضعيفهم إلى اعتقادهم الفاسد، ولا ينافي وثاقتهم الروائية. قلنا هذا موسى، طبعا أنت ذكرت لكم رواية، اليوم أذكرها إليكم. هذه الرواية رويت بسند معتبر في الكافي الجزء الخامس صفحة 381 الرقم 7 الباب 47. الرواية هي سندها، لاحظ سندها قولها 381، بعض النسخ 383، المهم الباب، باب 47 حديث رقم 7. علي بن إبراهيم ثقة، عن أبي ثقة، عن ابن أبي عمر ثقة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا. لاحظ البطائني يسأل الرضا، يعني يؤمن بإمامة الرضا. تزوج رجل امرأة على خادم، قال فقال لي، يعني الإمام يسأل البطائني، وفقون من الخدم؟ قال قلت على بيتين. قال الإمام الرضا: وسط من البيوت. لاحظ، إذن يسأل عن حكم شرعي، يعني يؤمن بإمامته. واضح ولا؟ الاستدلال بهذه الرواية لزم منه الدور. أول الكلام احنا نريد نثبت وثاقة علي بن أبي حمزة، واضح ولا؟ نستدل على وثاقة علي بن أبي حمزة بنفس رواية علي بن أبي حمزة أنه يسأل الإمام. الاستدلال بهذا الدور واضح، يلزم من صحتها وثاقة علي بن أبي حمزة، ولكي تكون صحيحة لا بد من توثيق علي بن أبي حمزة، فتوقف وثاقة علي بن أبي حمزة على قبول الرواية، وتوقف قبول الرواية على وثاقة علي بن أبي حمزة، فتوقف وثاقة علي بن أبي حمزة على وثاقة علي بن أبي حمزة. زين، يعني ليس على كل حال هذه أيضا مناقشة قد يكون من باب الفقهاء، لكن ظاهر السؤال أنه يرى إمامته على كل حال. وثانيا إن هناك روايات تدل على رجوع الوالد والولد عن الوارث وصيرورتهما مستبصرين، وقد نقلنا النص على إمامة الإمام الرضا، وقد نقل اثنينهم نقلوا النص على إمامة الإمام الرضا عليه السلام. وأنا لما يقولون الأئمة 12 واضح ولا وكذا وكذا، تكلمنا عنها قلنا هذه الروايات ما قبل الوقف يوم كان سليم العقيدة، ومنها هذه الرواية. أي رواية هذه الرواية التي صدرنا إن أبي هلك وترك جاريتين وعلى إهدين، أخذناها هذه الرواية. على كل حال فترى أن النجل، قلنا هذه الرواية بعد الاستدلال بها يلزم من الدو، فترى أن النجل يذهب إلى الإمام الرضا عليه السلام يسألوا عن مسألة شرعية راجعة إلى تركة أبيه، ولولا اعتقاده يعني بإمامة الإمام الرضا اعتقاد النجل لما كان لسؤاله معنى. وقد عرفت بعض هذه الروايات عند البحث عن النقود المتوجهة إلى مشايخ ابن أبي عمير، فلا نعيد ولا نعيد تلك النقود التي نقضنا بها على تلك الروايات وأثبتنا أنها ماذا غير تام. الشخص الثالث عبد الله بن محمد الشامي يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.